يا يا كريما في كريما في عطاياك عطاياك العظام، العظام، ورحيما من ورحيما أتاكم لا أتاكم يضام. لا يا كريما في عطاياك العظام، ورحيما من أتاكم لا يضام. يا عليما بعباد خشع، هب لنا يا ربي تحقيق المرام. اكشف البلوى فقلبي وجم، وبصدري من لظى هم سقام. أي ذنب أي تفريط بدا، أن حرمنا من صلاة مع إمام. أن مساجد نبذت في قفرة، وحجزنا عن دعاء في مقام. في ثنايا النفس يرنو أمل، فلك الحمد ثناء بانسجام. ليس كورونا به هم، ولا من وباء أو سعال أو زكام. إنما هم ذنوب أهلكت منذ أزمان فئاما مع فئام. فاغفر الذنب إلهي خالقي، أنت غفار وأخطائي جسام. غفار وأخطائي جسام.